العبارة بأن العباس رضي الله عنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجمال في الرجل فقال أو قال فصاحة لسانه. برضو نعم شرحه.